إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. فائدة علمية. اللي يقرأ كتب الحديث لا يقول قال رحمه الله، قال راوي، لأن هذا ليس من قوله، بل هو ناقل. أما التراجم، نعم، تراجم الأبواب قالها الجامع، أما نفس الأحاديث فهو لم يقلها لأنها ليست من قوله ولكنه ناقل لها. فائدة علمية. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.